إني أنمو أنمو أنمو كنت صغيرا مثل البذرة، إني أنمو أنمو أنمو وغدا أكبر مثل الشجرة، إني أنمو أنمو أنمو كنت صغيرا مثل البذرة، إني أنمو أنمو أنمو وغدا أكبر مثل الشجرة. البذرة تحتاج رعاية، تحتاج سمادا وسقاية، أحتاج طعاما كي أنمو، أحتاج حنانا كي أنمو، أحتاج حنانا كي أنمو. في الشهر الأول والثاني ماما تحضنني بحناني، ماما تحضنني بحناني، وأبي بأمان يرعاني. فأنا الآن صغير جدا، فأنا الآن صغير جدا، أرضع لبن الأم وأنمو، أرضع لبن الأم وأنمو. الشهر الثالث في المهدي أدفع بالأرجل والأيدي، وأناغي ماما أو جدي، أسمع لكن لا أتكلم. ماما بجمالي تترنم، والكل بوجهي يتبسم، ما أجملني إذ أتبسم. في العام الأول من عمري أجلس أو أحبو بثبات، أجلس أو أحبو بثبات. في العام الأول من عمري أتكلم بعض الكلمات، أتكلم بعض الكلمات، لكني في العام الثاني أمشي وأسمي الأشياء، وأشير لأنفي والفم وبقية أجزاء الجسم، وأشير لأنفي والفم وبقية أجزاء الجسم. في العام الرابع تلقاني أغسل بالفرشة أسناني، في العام الرابع تلقاني أعرف أسماء الألوان. أما العام الخامس أتحدث بوضوح تام، أعرف أسماء الأيام، أتمكن من لبس ثيابي، وألاعب بعض الأصحاب، وألاعب بعض الأصحاب، أرسم دائرة ومربع، وأعد الأعداد وأجمع. في العام السادس من عمري أنا طفل أتدبر أمري، أدخل مدرستي بنظامي، تسبقني أحلى الأحلام. تلميذا في الصف الأول أتطلع لأكون الأول، تلميذا في الصف الأول أتطلع لأكون الأول. سبحان الخالق وتعالى صورني أحسن تصوير، صورني أحسن تصوير، فله الحمد له الشكر، فضل لا أنساه كبير، فضل لا أنساه كبير، فضل لا أنساه كبير، فضل لا أنساه كبير. إني أنمو أنمو أنمو كنت صغيرا مثل البذرة، إني أنمو أنمو أنمو وغدا أكبر مثل الشجرة، إني أنمو أنمو أنمو كنت صغيرا مثل البذرة، إني أنمو أنمو أنمو وغدا أكبر مثل الشجرة. البذرة تحتاج رعاية، تحتاج سمادا وسقايا، أحتاج طعاما كي أنمو، أحتاج حنانا كي أنمو، أحتاج حنانا كي أنمو.